لما نبطل نكذب نخدع وفي سيرة الدودة بنقطع، لما يبطل قلبنا يولع من حسد وحقده على الناس، لما نحب الفرح لغيرنا ولما نمشي نوزع خيرنا، لما نراعي بجد ضميرنا ونعيش بقى معنى الإخلاص، تبقى حياتنا أحلى وأجمل والنبي يبقى فخور بينا، تبقى حياتنا أحلى وأجمل ونلقى حب اللي مالينا، تبقى حياتنا أحلى وأجمل ونقرب من بعضينا. لما نبطل بقى سلبية ولما يكون عندنا جدية، همة نجاح وعزيمة قوية مش للضعف نجيب تبرير، لما نعيش لله في دنيتنا ولما نخلي رضا دي غايتنا، لما نصلح من أخلاقنا مش بصين دايما على الغير، تبقى حياتنا أحلى وأجمل والنبي يبقى فخور بينا، تبقى حياتنا أحلى وأجمل ونلقى حب اللي مالينا، تبقى حياتنا أحلى وأجمل ونقرب من بعضينا.